ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فبلغ غرقرة الكدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين. فصل. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلق حربا. فصل. فأقام بالمدينة ربيع الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا بالحجاز ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيع الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة. فصل. ثم غزى بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة فنقضوا عهده فحصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح عليه فأطلقهم له وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا 700 مقاتل وكانوا صاغة وتجارا. فصل. في قتل كعب بن الأشرف. كان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير وكان شديد الأذى للرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشبب في أشعار بنساء الصحابة. فلما كانت واقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب لهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب بن من الرضاعة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جابر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به. فذهبوا إليه في ليلة مقمرة وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر لهم موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ضيق حالهم وكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم فأجابهم إلى ذلك. فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوا فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم. وضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعوا من حوله وأوقدوا النيران. وجاء الوفد حتى قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارئ. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم لله ورسوله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.